السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما في أن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا الحبيب؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله. شيخنا هنا في مسألة كده عندنا، جزاك الله. تفضل. هنا يعني توفى والد لورثة ما، وكان عليه دين منذ أعوام طويلة، يعني من 2003 كان عليه دين $3,000. $3,000 يعني هذا الدين $3,000 كان أخذه. $3,000 خلص بسرعة صاحب الحق. ايه عفوا، قول انجز بسرعة. جاء صاحب الحق يعني يطلب هذا المبلغ، ولكن طلبه يعني بحسبة بالزيادات. يعني لا طبعا، لا يجوز طبعا، لا يجوز طبعا. يأخذ حقه. كيف يأخذ حقه؟ له $3,000 يأخذ $3,000. $3,000 ما بدش زيادة ولا أقل. لا طبعا، ولا يشترط شو يعني شهداء معاه يعني أو أي حاجة هذه. لا يشترط شهداء معاه على الدين، ولا إحنا خلاص كل معصوم خلاص كده. لا عفوا، كلام محله إذا تبين وثبت أن له دين. يعني هل أنتم قاطعون أن له هذا الحق أو ليس له؟ قاطعون، بس ما فيش أي إثبات يعني. قاطعون إن شاء الله يعني. طيب أنتم تقرون أن عليكم أو على ميتكم لهذا الشخص $3,000، تسددوها قبل تقسيم التركة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. كنت عايز أكلم الشيخ مصطفى علي الأسماء. معك. ازاي على بدك غير. الحمد لله. كنت متقدم لحجز وحدة سكنية بإسكان وزارة الإسكان الائتماني. فكان من الشروط إن أنا ما يكونش عندي شقة تمليك. طيب. لكن أنا عندي شقة تمليك، فأنا جزي التقدم بطلب واحدة. يعني هتزور ولا ايه في الورق؟ لا يعني هتقدم عقد ايجار. والله يا اخي ما دام ليس في المسألة تزوير فلا مانع. وبالنسبة لنظام التمويل العقاري، البنك بيخرج بياخد فايدة. حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، تفضل. حضرتك كنا انا ليا 5 اخوات ولادي ولادي يعني. ايوه. انا ووالدي بنعمل جمعيات يعني اتجوزنا وكده، فوالدي جه قال اعملوا جمعيه عشان كان اختي ما اتجوزتش، فقالوا عشان نجوزها بيها وكده. فجه استلم فلوس من الناس واتصرفت. فجه قال لي هاتوا الجمعيه دي عشان هي اسد اللي عليا وكده. أخويا الكبير وقف واعترض يعني، فأنا وقفت مع أبويا عشان هو واخد الفلوس دي عشان يسد اللي عليه، ودلوقتي عاملين جمعية مكان التانية تاني، فكده في حاجة إن أنا وقفت مع أبويا كده. قعد سؤالك. احنا كنا عاملين جمعية عشان نجوز بها اختي، تمام؟ ايوه. كنا عاملين جمعية عشان نجوز بها اختي. وبعدين؟ وبعدين والد زنق في فلوس. ايوه. تمام؟ فاخد الجمعية، فاخويا الكبير كان زعلان مش عايز ياخد الجمعية، فقلت له والدك عليه فلوس وكده فلازم يسددها. فاحنا عملنا جمعيه دلوقتي مكان الثانيه، بس اخويا ما كانش موافق يعمل معانا جمعيه، فايه ابويا زعل منه فراح عامل الجمعيه معانا عشان والدي زعل منه. فهل انا عشان وقفت مع والدي مثلا في حاجه او كده، ولا انا لسه هنقف مع والدي ولا؟ عفوا، والدك كان اعسر في باطل او في حق؟ الفلوس يعني الديون التي على والدك هذه، لانه لا. رجل هو تاجر اصلا، الفلوس ديت كانت متعانة عنده فهو خد منها وبدأ يصرف منها، ومع التجارة وكده خسرت معاه. لا يعني كان مبذر ولا حاجة، ولا كان بقدر الله كده يعني؟ لا ما فيش تبذير ولا حاجة، لهم ربنا وقالين بيصلي وكويس وتمام يعني. لا احسنت، انت احسنت. احسنت. انا قلت عشان لا يعني مثلا يزعل ولا حاجة، يحصل له حاجة نرجع احنا نندم، صح ولا لا؟ احسنت. هيزعل مثلا ويحصل له حاجه عشان زعل وكده، فاحنا هنرجع نندم. فهو زعل مني بيقول لي انت منافق وواقف مع ابوك عشان مصلحه، وانا والله ان هي مصلحه ويشهد ربنا عليا. خلاص مفيش مشكله، شكرا لك على احسانك الي والدك. سلام عليكم، بارك الله فيكم يا خالد الدقاق. الله يفرج كربكم، الله يفرج كربكم. خالد الدقاق من اهل القدس، الله يفرج كربكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. الله يبارك في عمرك يا رب. بالنسبة لسؤالنا الله يبارك فيك، السؤال الأول بالنسبة لصلاة التراويح، في عندنا مسجد بنصلي العشاء. بسبب تقطيع يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، عليك الصلاة والبركات. ادعي لنا واهلي واصحابي بالهدايه شيخ مصطفى والتوفيق. الله يوفقنا واياكم جميعا والسامعين والسامعات. بارك فيك يا رب، انا فرحان والله اني بكلم حضرتك، ربنا يكرمك يا رب. الله يوفقنا واياكم يا رب. اتفضل يا رب. ماشي يا شيخ مصطفى، مع السلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. يا رب لك الصحة. هي حتى القطرة في الصيام حرام ولا مش حرام؟ نعم؟ القطرة في العين. لا مش حرام. يعني مش حرام؟ لا مش حرام. القطرة ليست أكلا ولا شربا ولا شهوة. ربنا يجزيك كل خير. الله يقول لك. لو عندي بناتي بيقولوا يعني لو العيلة متصفحة لو سبعت شعرها وهي متصفحة حرام ولا حرام؟ حلال. لا حلال. حلال يعني؟ ايوه، سرحت شعرها وهي متوضية حلال، ما في حرام ولا حرام. ربنا يرد عليك يا رب. الاولى اتقاء البنج الذي يؤخذ في الفم لخلل الاسنان، يتقى. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم شيخنا، رب يبارك في عمرك. وفيك يا رب وفي عمرك والسامعين والسماعات. شيخنا رب يبارك في عمرك، انا كنت بتابع حضرتك دلوقتي، حضرتك قلت على بالنسبه للتمويل العقاري دوت ان هو حرام. انت قرات العقد؟ قرات العقد اللي هم اللي تم بيني وبين الشركه هنا يا شيخ، صح؟ ايوه نعم، صوت العقد. اذا قرات يا شيخ، وإذا قرأت العقد تجد فيه شروط ربوية. تمام يا شيخنا. طب أنا دلوقتي يا شيخ يعني بقالي تقريبا داخل في حوالي 8 شهور اهو بدفع قسط في الشقة دي، فأتصرف فيها إزاي؟ إذا كنت فعلت ذلك جاهلا لا إثم عليك. تمام، فأقعد يعني المفروض إن أنا أكمل؟ لا كمل خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. تمام. طب هل يا شيخ مثلا انا دلوقتي فارق فرصه اقدر ابيع افضل من ممتلكها؟ خلاص الامر سهل لانك انت فعلت ذلك جاهلا، وعندنا في الشريعه العذر بالجهل. السلام عليكم. تمام يا شيخ، فاستمر يعني. لا حرج كده، خلاص تم الامر وانت جاهل ودفعت اقساطا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. تفضل. معلش سؤالين ان سمحت لنا شيخ. تفضل. السؤال الاول، قرات انا انها ان توبة شاسم الرسول لا تقبل حتى ولو تاب، لابد ان يقتل. هذا الكلام ما فيش، ليس هناك ذنب لا تقبل التوبة منه. أي ذنب من الذنوب باب التوبة مفتوح مهما عظم، لكن ما معنى أنها لا تقبل؟ يعني إذا واحد سب الرسول عليه السلام وجاء يقام عليه الحد، قال أنا أستغفر الله تبت، الحد يقام مثل السارق. السارق إذا قبض عليه وهو يسرق واعترف بالسرقة وجاء عند القاضي قال أنا تبت، تقبل توبته أو يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد من هذا الباب فقط. أما أي شخص ما في ذنب اسمه لا تقبل التوبة منه أبدا. نعم، كلام غلط والكلام غير صحيح بالمرة. أنا ربما القصور عندي أنا قرأت. لا هو كلام موجود. يعني أي ذنب مهما كان فاعله، وفاعله قال تبت إلى الله وأريد أن أرجع إلى الله، لا يحال بينه وبين هذه التوبة، لكن حدود الله تقام على الذي اقترف ما يستدعي الحد. زنى وقبض عليه وقام الشهود وخلاص حكم عليه بالجلد أو بالرجم، إذا قال أنا تبت خلاص تبتك بينك وبين ربنا، ما نختلف فيها ولا أحد يمنعك منها، لكن حد الله يقام بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثلاث أسئلة سريعة جدا. السؤال الأولاني، في آية في القرآن بتتحدث عن أهل الجنة، ردوا أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ونحن جميعا نطمع في الجنة، فكيف ذلك؟ أنت الآن بطرت الآيات بطرا. هذا الكلام يقوله أصحاب الأعراف. أهل الجنة دخلوا الجنة، وأهل النار دخلوا النار، عياذا بالله من النار. وفي بينهم أعراف، أماكن عليها مرتفعة، على الأعراف رجال لم يقضى فيهم بعد، لم يحكم فيهم بعد هل سيدخلوا الجنة أو يدخلون النار. هؤلاء لهم أوصاف معينة، فمنهم مثلا من استوت كفة حسناته مع كفة سيئاته، ومنهم من مثلا كمثال خرج مجاهدا وهو عاق لأبويه. فهؤلاء أصحاب الأعراف فوق الأعراف بين الجنة والنار، ينظرون إلى أهل الجنة يقولون سلام عليكم، سلام عليك يا فلان، سلام عليك يا فلان. هو ما دخل الجنة بس يطمع أن الله سبحانه وتعالى يلحقه بأهل الجنة. إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهم الكلام هذا ليس الذي يقوله أصحاب الجنة هم فيها، إنما أصحاب الأعراف يقوله أصحاب الأعراف. نعم. بعد ذلك وكأن أهل النار يقولون لأصحاب الأعراف والله من توردين على جنة، فيقول تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، ويدخل أهل الأعراف الجنة. نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني سريعا، الفجر الآن بيأذن الساعة 4، يبقى الثلث الأخير من الليل استحكم بالتحديد 4، والمغرب على كم عندك؟ على 6 مثلا ولا كم؟ على 6 وثلث. ماشي، المغرب على 6، 6 و6 12 و4 عشر ساعات اللي من أذان المغرب عشر ساعات إلا ثلث. نعم صح كده. اقسمها على ثلاث. اقسمها على ثلاث. نعم. طيب آخر سؤال الله يعزك. دلوقتي شخص مذنب ومسرف على نفسه وفعل ذنوبا كبيرة، أليس من حقي أن ينفع أخي في الله مثلا يقول له هذا الأمر لا يجوز أو حرام؟ لأن الشيطان بيدخل يقول له أنت نسيت نفسك، أنت ناسي أنت عملت إيه وعملت إيه وعملت إيه، اسكت هو خير منك. فهل كده الشيطان بيدخل مدخل صح ولا غلط؟ هذه مسألة مبناها على هل يلزم للمتنهي عن المنكر أن يكون انتهى عنه تماما قبل أن ينهى عنه أو لا؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، يجوز له وإن كان يضعف أن ينهى عن المنكر. هو يضعف لا يعني مثلا أمثل لك شخص يتعاطى السيجار، ضعيف أمام تعاطي السيجار، ابنه يأتي يتعاطى السيجار وغلب يا ابني لا تشرب السيجار لا تحتسي السيجار. فلو أن يقول ذلك لأنه ان ترك اجتمع عليه أمران، أمر فعله شرب السيجار وأمر تركه الولد يشرب السيجار، فخفف عن نفسي الألم، خفف عن نفسي الإثم. السلام عليكم. مش عايز أرد على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محبك فلانا أولاد حبك الله الذي حبتنا فيه. سمعت حضرتك مولانا بتقول عن تمويل عقاري حرام، اتصل أحد المستمعين والله قلت له اقرأ العقد وستجد في العقد شروط الربائية. تمام. أنا كنت اتصلت بحضرتك مولانا وقلت لي كمل عن ذهني وأنا كملت، بس أنا بصراحة رحت سحبت الفلوس وما فيش إضاعة للأموال مولانا في الموضوع ده. لا بس هو يقول دفعت 8 أشهر. أنا دفعت 2 سنين مولانا ورحت سحبت فلوسي كلها، ما خصموش غير مصاريف إدارية. خلاص على الأموال. هي ما فيهاش إضاعة للأموال فيها يعني بيدفعوا وبياخدوا. ماشي والله. يخصموا بس المصاريف الإدارية. أخبره بذلك، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا مولانا. في سؤال ثاني معلش. اتفضل. أنا دلوقتي لو دخلت المسجد وفي صف في الورا. الحين 2 مع بعض. ففي مكان في الصف اللي قدام، اقعد في الصف اللي قدام ولا من ادب الاخلاق ان انا اقف مع اللي ورا؟ يعني عفوا انت جئت متاخرا؟ انا جئت الصف الاول ناقص فرد مثلا. ايوه. ودخلنا 2 مع بعض، فانا اكمل الصف الاول ولا من ادب الاخلاق ان انا اقف مع اللي داخل معايا واقف في الصف الثاني؟ لا قف في الصف الاول ما دمت لن تظلم احدا. أنت تسابق إلى الخيرات. نعم. يعني في مكان في الصف الأول أنت اثنين داخلين، ادخل خلاص أكرمك الله. يعني لو تعلمون ما في نداء الصف الأول استهمتم عليه. الحياء لا يردني حينئذ من الوقوف في الصف الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام حضرتك طيب وفضيلة الشيخ. وأنت طيب. ربنا يبارك في عمرك. عندي مسألة ميراثية، هل وقت حضرتك تسمح أعرضها دلوقتي ولا أخذ موعد أكل حضرتك؟ طويلة أو مختصرة؟ لا طويلة إلى حد ما، لأن هي فيها كذا شق وعايز أحد من إخواتي يبقى حاضر يسمع من حضرتك. كلمني في الهاتف وأخوك حاضر أو حد من إخوانك حاضر غدا إن شاء الله الساعة 2:30 ظهرا. حاضر. هكلم حضرتك على الهاتف في المنشور بتاع حضرتك الساعة 2:30. ايوه اذا ما ردتش ارسل رساله. بس انا ارسلت على كل الخطوط بتاع حضرتك. خلاص ارجعها ان شاء الله باذنك يا رب. ايوه بص بكره ان شاء الله كلمت رساله ان شاء الله. هل يجوز ان يقرا الامام من الصلاه من المصحف في الصلاه المفروضه؟ لم يرد هذا عن السلف الصالح. والنبي عليه الصلاة يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لن يكون لهذا معنى إذا فعل ذلك. فالوارد في النفل نقتصر على النفل اتباع للسلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت طيب وبعافية. لا يبارك فيك يا رب. لو سمحت بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال، هل يجوز ان انا اطلع من اموال الزكاه لخالتي؟ هي ممكن تعمل عمليه قريب عايزه تطلع لها جزء من اموال الزكاه، يعني يعني لو احتاجت حاجه في العمليه الدولة ولا ارجع اطلعه ثاني كده كده عادي يعني. انا بقول خالتك فقيره، هي مش فقيره بس تكاليف العمليه كتير على، لا ما تقدرش على تكاليف العمليه، هي معاش يعمل العمليه. خلاص اعطيها جزء من اللبس. طيب خلاص. برضو بالنسبة تاني، عندي بنت عمي هي يتيمة، والدها متوفي وجامعة خاصة في كلية صيدلة جامعة خاصة، هل برضو يقول ان انا اديها من فلوس الاموال الزكاة ولا ما يعني فاهم معاها في المصاريف الجامعة؟ هي برضو غير قادرة الى حد ما يعني. اعطيها جزءا، جزء من المصاريف يجوز يعني. اعطيها جزءا لان في هناك يعني في هناك ناس، انت نسيت ان هناك ناس جياع واخرون مرضى. هو بفضل الله جزء اللي لو سواء طلع لعمي طلع لبنت عمي او طلع لخالتي لا يتخطى 10% من اموال الزكاه كده. لا كده جزاك الله خير، الله يزيدك. الله يبارك فيك، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك، تفضل. وبعدين لك بس كان عندي سؤالين. سؤال. السؤال الأولاني، اللي عندي حتة أرض حوالي 300 متر مشترك فيها أنا وأخويا وابن عمي. نعم. عاملينها مباني. أيوه. بس أخويا بيقول لو جنة فيها بيعة هنبيعها. هل دلوقتي أنا ممكن أدفع عليها زكاة ولا ما ينفعش؟ ألو. يعني لا ليس عليها زكاة. هي بلا 30. ايوه ليس عليها. عفوا انت تقول هي شارينها للاستثمار او للبناء لكم؟ احنا كنا شارينها في الاول بناء. بناء. بس اخويا قال لو جالها بيعها هنبيعها. لا دي ما لا، لستم تجار اراضي، انتم لستم تجار اراضي بهذا التوصيف. فلا تعرف في حته. لا في برضه السؤال الثاني، انا عندي حته ثانيه بس هي تجاره. انا بقول كنا عاملينها مباني، بس اخويا بيقول لي برضه معلش انا عشان بس هتبقى عندك في الصوره، بيقول لي لو جالنا بيعه عندها. انا فاهم يا اخي، في شيء اسمه قنية كما قال الله تعالى وانه اغنى واقنى. ايوه اغنى واقنى. في قنية انا مقتنيها، شقه، سياره، منزل، هي الاصل لي. أيوة. لاستعمالاتي، لكن قد افكر اذا جالها بيع بها. أنا بهذا التوصيف لست تاجر أراضي. لست تاجر أراضي. لو حضرت لو بعتها يبقى عليها زكاة؟ لو بعتها ومرت عليها سنة، مرت على أموالها سنة والفلوس بلا 30. لو قبضت الثمن يا حبيبي وبقي معك سنة يزكى بعد مرور السنة. إن أردت احتياطا والأفضل زكى أنا زكاة سنة واحدة بعد قبضها. لا تقبض الثمن. بارك الله خير. الله يكرمك. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وأنت يا ابنتنا يا من وفقكم الله. زوج يجبر زوجته العاملة أن تنفق كل مرتبها في البيت. وتجهز ابنته مقتدر وعنده ما يكفي لذلك وزيادة. لا تجبر المرأة أبدا على مثل هذا. الأب مسؤول عن ابنته وعن النفقة على بيته، ولو كانت الزوجة بنت ملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك يا شيخ. يا رب. بستفسر بخصوص زكاة المال على الذهب. أنا كنت جايب لزوجتي الشبكة بتاعتها، وبعد كده بقيت أشتري ذهب مثلا كل ما يتوفر معايا مبلغ من المال أشتريه بغرض الاستثمار، يعني انا احفظ الماده فيه. فالاثنين عليهم زكاه ولا لا؟ الاثنين عليهم زكاه. الذهب عليه زكاه. الذهب بالكامل مظبوط؟ نعم كله. طيب تمام. في سؤال تاني معلش بخصوص برضو زكاه المال على الارض. انا دلوقتي والدي كان طلع له مبلغ من المال من الميراث واشترى حته الارض بالميراث ده، وبعد كده هو المرتب يعني مرتبه اللي معاه لحاله بس طبعا يعني يا دوبك بيقضينا ويصرف منه علينا. فهل برضو الارض هيبقى عليها زكاه وهيسددها ازاي الزكاه بتاعتها؟ يعني ابوك ورث قطعه ارض ورث مال من الميراث مال وعشان يحفظ المال فاشترى به قطعة الأرض. أبوك مشتاجر أراضي؟ لا مشتاجر، هو اشتراها بس لحفظ المال، إنه هو مع المستقبل ليس عليه فيها زكاة. نعم فلن؟ ليس عليه فيها زكاة. تمام. ما حكم النباتيين؟ النباتيين ضلال، وإذا اعتقدوا صحة مدعاهم يكفرون والعياذ بالله. والله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالنباتيون يحرمون ما أحله الله، فإذا كانوا جاهلا يعلموا، وإذا كانوا يعتقدون صحة مدعاهم فهم كفار لتحريمهم ما أحله الله سبحانه وتعالى، تحريمهم ما أحله الله سبحانه وتعالى، وزعمهم أنهم أرحم بالدواب من الله سبحانه وتعالى. وهل الأسد إذا قابل أحد النباتيين هل سيتركه أو سيفترسه الأسد؟ بلا شك أن الأسد سيفترسه. وهل يحرم النباتيون على الأسود أكل الشياه والسباع وسير السباع أو ماذا يقولون؟ النباتيون إذا كانوا يقولون ما يقولون عن جهل علموا، وإن كان قولهم صادر عن اعتقاد منهم أن اللحوم حرام والأسماك حرام والدجاج حرام يكفرون بذلك عياذا بالله من الكفر والزيغ والضلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بنت الشيخ، لو أخت عندها ذهب بس يعني ما حصلش النصاب، بس هي يعني نفسها تخرج عنه زكاة على نصاب الفضة، يعني زي ما حضرتك أفضل يعني لا هو عفوا إذا كان ذهبا فالزكاة تبنى على نصاب الذهب، لكن إن هي أحبت تخرج عنه ولم يبلغ نصاب صدقة فلا ذلك، لكن كوجوب لا يجب عليها أن تخرج لأن ما لها لم يبلغ النصاب. يعني المال بس هو اللي ممكن نعمل على نصاب الفضل. أيوة، لأن على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت العملة بالذهب وبالفضة، فكان الذي عنده ذهب يخرج ذهب، والذي عنده فضة يخرج فضة، عنده غنم يخرج زكاة الغنم غنم، عنده زروع يخرج زكاة الزروع زروع. لكن الآن الكفار الأمريكان وغيرهم لا، ألغوا الذهب وأبدلوها بالدولار، أبدلوها بالدولار الأمريكي، وفي مصر دلها بالجنيه المصري. فهل أقيس الجنيه على الذهب أو على الفضة؟ قولان للعلماء. فكان في الأول الجنيهات أرصدة ذهبية، ألغيت الأرصدة الذهبية وأصبحت أرصدة دولار في كثير من البلاد، في كثير من البلاد. فلذلك إن أخرجتيها على نصاب ما دام معك ذهب تخرجي زكاته على نصاب الذهب، لكن لو معك جنيهات إذا أخرجتها على نصاب الفضة خير لك وأنفع الفقير من غير إيجاب. طب يا شيخ أحسب إزاي نصاب الفضة ده؟ تقريبا 10,000 جنيه و600 درهم فضة، 600 الاثنين يعني 588 100 درهم فضة. أشوف مبلغهم كام حاليا؟ مش فاهم الظاهر أختي. المال إذا بلغ هذا النصاب من الفضة تخرج عليه 2.5%. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. في سؤال كده يا شيخ بخصوص زكاة المال. تفضل. يعني كان عندنا علم زكاة المال كانت مبلغ على النسبة يعني اللي بنطلعها اللي هي 2.5، فطلعنا جزء تبرع لمسجد وجزء تاني طلع في بواب اللي هي توضيع يعني لأماكن طبيعية. فلما سألته كده قالوا لي انت كده طلعت في غير مكانها. ففي رأي قال لي انت عاد المفروض تسدد اللي انت طلعته للمسجد ده تطلع بداله, وحد تاني هيبقى فيها ارهاق مادي وكده لو مش هتقدر خلاص يعني. هل انت مستطيع؟ يعني ممكن تستطيع بس الجدولة, ممكن اجدولها يعني على المدى الطويل يعني. جدولها والله يتقبل, وانت لن يترك الله عملك. طب وبالنسبه بقى لموضوع تشغيل الفلوس في شركات او في اماكن بتشغل فلوس بتاعت ربح متغير من السابق؟ ربح متغير في شركتي, في شركتها يعني ناس في مجال الحديد والصلب مثلا يعني في مجال النقل. في ناس بتتاجر يعني اهل ديانة تجار او في مجال بس هو في التجارة يعني. إذا كانوا أمناء وأهل دين فلا بأس. أمناء والعائد تيجي متغير مو ثابت يعني, بيقول إن النسبة من كذا لكذا أقصى ارتفاع لا بتبقى دي كده, لما بتقل بتقل برضه شوية, بس ما هي ثابتة يعني كل شهر غير. يا أخي ليست الأبرة بثابت ولا مش ثابت. أنا أبرة هل رجل أمين يتاجر تجارة حلال لك من ربحه نصيب المتفق عليه, بس هذا العبرة ثابت او مش ثابت. الادوة يعني في مجال في جزء شغال في الادوية البشرية ففي دولة عائد ربحي وخلاص, او في بس الحديد المسلح وكده يعني. انتبه بس حتى لا يكون نصاب يسحبون مالك. بس لا هم اخوة لنا وناس هم انا وموت. خلاص يا حبيبي صل على رسول الله. الله يديم عنا وعنك الهم والحزن يا عمر الجندي. مسافر يا عمر الجندي اللي ماذا كسروك وقالوا الجندي والأولى الجندي, أما الجندي ما أعرف يعني ما وجهها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. يا شيخ عندنا يعني الفجر لم لا يدخل وقته ولكنهم يؤذنون, أبدأ الصيام مع الأذان ولا أنتظر إلى قبل الفجر مثلا أو هذا سنة الصلاح يعني؟ وضح سؤالك. تقول أبدأ الصيام مع الفجر ولا عندنا يعني يؤذنون شيخ الفجر في مصر في البلد اللي أنا فيها يعني. يؤذنون قبل الوقت يعني؟ قبل الوقت يعني. ولك أن تأكل وتشرب حتى يدخل الوقت لكن لا تفتن الناس. نعم تمام شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخ مصطفى. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. بعد أحد محمد قرن المني بالله عليك شيخ دعنا بالستر كده شيخ. الله يستر علينا وعليك. الشيخ محمد فاروق يسلم عليك ويقول لك دعنا بالستر بالله عليك. عليك عليك سلام الله. الله يستر علينا وعليكم وعلى السامعين والسلام. حبيبي سيدنا ربنا يحفظك. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتكم مصطفى. الحمد لله تفضل. الله يسلمك. لو سمحت انا كل سنة في رمضان بشوف مبلغ الزكاة بتاع المال وبطلعه في رمضان, لكن جيت في فترة كده من يمكن 4 شهور ما كانش فيه فلوس خلاص موجودة معايا, وجاني مبلغ بعدها يعني هو ما عداش عليه الحال دلوقتي وبقاله يمكن 3 شهور. في سؤال يوجه إليك الله يحفظك. نعم. وجه لي يعني المبلغ الذي أتاك الجديد ربح من المبلغ الأصلي أو هو مبلغ دخيل عليك؟ لا مبلغ دخيل. المبلغ الأصلي خلاص ما كانش موجود, اشتريت حاجات وما كانش موجود. أما المبلغ ده كان دخيل جاء من مستحقات وحاجات زي كده. إذا تنتظر به سنة حتى تزكيه. يعني كده يخلص معاك يعني مش هيبقى قبل رمضان قبل رمضان بـ3 شهور تقريبا. ما يلزمش ما يلزمش. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الهاتف المحمول؟ نعم يجوز للمرأة الحائض أن تأكل أن تقرأ القرآن من الهاتف المحمول، وليس عندنا نص يمنعنا يثبت. أما حديث إني لا أحل أما حديث كان رسول الله يقرئنا القرآن ليحجبه شيء إلا الجنابة فلا صح، حديث علي الذي قاسوا عليه في منع الحائض من تلاوة القرآن، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في الحج لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، الحاج يفعل ذكر وتلاوة وغير ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك. معلش يا شيخ بس بالنسبة لزكاة الذهب هل في بتبتدي من كام جرام بس؟ معلش عشان من الذهب عيار 24 85 جرام وعيار 21 97 و2 من 10 جرام. طيب معلش سؤال كده هل الكلام تأثير كل اثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صاحبي يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. زيادة من لغى فلا جمعة له التي يدندن بها البعض لا تصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أخوان. تفضل. لحالك عم شيخ. الحمد لله. شيخنا عندنا في مركز ساقوس شيخ داعي يعني مسموع كلام دائما نفسي بعد موقوع الطلاق المعلق تروح لبرضع الطلاقات الأجنة والطلاقين ونرجع لنا ليس بمنفرد بهذا القول. ليس بمنفرد بهذا القول لأن الطلاق المعلق ليس فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء يحتج بقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، فلم يقل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق. أنا أعلم سيدنا هو أعلى الطلاق البدعي إن شاء الله أعلى أعلى سيدنا معلش طلاق البدعي لأن يفتي عدم وقوعه. لا كلامه خطأ خطأ خطأ. إذا كان يقول إن طلاق المرأة في حيضتها لا يقع خطأ خطأ خطأ. وأنصحك أن تراجع فتوى لي على اليوتيوب موضحة بالأدلة باتساع كبير على اليوتيوب حتى يظهر لك خطأه. حضرتك بتسأل ابن القيم وبعد ذلك. ابن القيم هو مقلد هو مقلد. نعم. لكن أنا أحب أن يعني ما دمت أنت متعلم تفهم يعني إذا قلت لك. تفضل. الله يسلمك. هي عمدة ابن تيمية وتلميذه. نعم. ابن القيم الذين خالف جماهير العلماء في الآتي ذكره. أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أي يعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. سمعتني؟ فهذا الأثر الأخ طبعا لا أظن يعرف الحديث. الأثر هذا مطول واختصر اختصارا أخل بالمعنى اختصر ابن حزم اختصار أخل بالمعنى وتبعه على ذلك ابن تيمية وابن القيم. ما هو المطول؟ سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك الحيضة يعني على أنها من الأقراء أو لا يعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فكلام ابن عمر منزل على الأقراء يعني هو لما أسقط كلمة الحيضة قدرها محذوفا قدر المحذوف خطأ فقدر المحذوف التطليق قال أعتد بتلك التطليقة وليس في الحديث إنما الحديث عند ابن أبي شيبة الأثر أيعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء، ليس فهو لما حذف الكلمة ساغ له أن يتكلم ويقول أن المقدر التطليق. وعندنا أن ابن عمر عكس ذلك، قول ابن عمر حسبت علي تطليق. أنت فهمت الاستدلال الأول؟ فهمت كيف يرد؟ الشيء الثاني ابن تيمية شنع به، قال إن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، صدق لما نقل ذلك، لكن يؤاخذ فالذي يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي هذا ليس من أمرنا، المنكر من القول يزور، لكن يؤاخذ المظاهر أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. هو أحدث في أمرنا ما ليس منه، قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، ليس في دليل، بل هو منكر من القول وزور، فيؤاخذ بما قال. ثالثا احتج برواية شاذة تالفة الإسناد، برواية شاذة مخالف فيها أبو الزبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضتها ولم يرها شيئا، وهذا مخالف لجماهير الرواة عن ابن عمر. بارك الله فيك. السلام عليكم. فيتقي الله الشخص. السلام ورحمة الله وبركاته. زي معاك يا دكتور مصطفى. الحمد لله. يوسف مع سعادتك افندم. نعم يوسف مع حضرتك. انت يوسف وانا لست بافندم يا يوسف. طيب بعد اذن حضرتك يا دكتور مصطفى، بس انا بس ولا دكتور يا يوسف لو حضرتك تعرفت مينك. نعم نعم. ماذا قلت؟ انا لست بافندم ولست بدكتور، انا اخوك. انا قاري الشيخ عمرو عبد البديع. قاري الشيخ عمرو عبد البديع. انا بك وبالشيخ عمرو بن عبد البديع ابلغه السلام. ما سؤالك؟ ممكن اسال حضرتك بس اقرا ايه صغيره؟ ولماذا؟ لاني مستحيل حضرتك عايز حضرتك تسمع صوتي. ايوه يعني ما مرادك؟ يعني هل انت تريد ثواب الله بقراءه الايه او تريد أن تسمع الناس بك؟ لا أريد أن أريد أن لا أريد الناس. خلاص. أنا يعني أنا أقرأ ابتغاء مرضات الله ولا أسمع كثير. أقرأ. إذا كنت تقرأ ابتغاء مرضات الله فقرأ يا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. جزاك الله خيرا يا يوسف. أين الله يا يوسف؟ نعم. أين الله؟ نعم. أين الله؟ الله في السماء. استوى على العرش صح كده ولا لا؟ صح صح. انت قرأت الرحمن على العرش استوى صح؟ صح. اردت ان بس كنت عايز بس بعد ما احفظ القرآن الكريم اتعلم العلم الشرعي عند حضرتك. شرف يا يوسف، استاذن والديك اولا. تمام. طيب ادي حضرتك فين؟ كلم الشيخ عمرو يجيبك ان شاء الله. تمام. حاضر حاضر يا يوسف. مطير وضعي ينفعنا بعلمك يا رب وينفع بك البلد. شوف يا يوسف في ملاحظة كده في القراءة. نعم. أما تقول الرحمن لا الرحمن. الله يسلم. شكرا يا يوسف. سنة كم يا يوسف؟ أنا في سنة تعداد وعندي 15 حرف. وكم جزء من القرآن تحفظ؟ 12 جزء. الحمد لله. الله يتم عليك بخير يا يوسف. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا أهل الله علينا وعليك هذا الشهر باليوم والبركة. اللهم أمين يا رب العالمين، وعلينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات. شيخنا إذا أتنت لي أربع أسئلة ولكن سريعا إن شاء الله لن أطيل عليك. تفضل. تفضل. شيخنا أريد الذهاب غدا إن شاء الله إلى طبيب الأسنان. الله يعني. هل هذا يبطل الصيام؟ أزينه لبعض الليلة أفضلك. ستأخذ بنجل في الفم. ولكن يسكرون يا شيخ في الليل تكون العيادة مكسورة. يعني والله أنا خاف بس من البنج لأنها مسألة نازلة والخلاف قائم فيها. أخذ البنج في الفم من الأسنان مسألة نازلة والخلاف قائم فيها. فأنا محب أن ندخل في شبه. خلاص إذا كنت مضطرا وتصرخ من درسك كما يقولون موجع من وجع الدرس فخذ وأعد من وأعد من يوم مكانه. لا أصرخ يا شيخ لكن أتألم بعد شيء. الله يعينك. سؤال ثاني يا شيخ. إنسان احتلم في يوم رمضان وهو بين اليقظة والنوم وهو في الحقيقة أقرب إلى اليقظة. أقرب اليقظة إذن يعيد اليوم. استغفر الله. يعيد اليوم. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخيك مصطفى. تفضل الله يحفظك. بعدين لك سؤال. تفضل. إيه كنا التراويح الإمام جه في الركعة السابعة. نعم. صلهم ثلاث الوقت وتشهد واحد ويسر عند الوقت. والله الصوت مخلط عندي. وضح. بنصلي التراويح ثمان ركعات. تصلي التراويح ثمان ركعات وبعد. يعني أو تعني أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم خمس ركعات متصلة؟ أيوة. الصلاة صحيحة على أي حال لكن ليست هي الأفضل. شكرا. امرأة صامت لغاية العصر ثم وجدت إفرازات بسيطة بني دليل على بداية الدورة، هل تفطر ذلك اليوم أم تنتظر اندفاع الدم؟ تنتظر اندفاع الدم. بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه الرائحة التي تنزل في زمن الدورة، أما الإرهاصات التي قبلها لا تعد حيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم. تفضل. شيخنا الكريم صلى الله عليه وسلم منا منكم يا رب. بالنسبة لشيخنا الحديث الذي يسألنا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، ويعني ما الحكم إحنا مثلا ممكن نسافر من مدينة لمدينة عشان نصلي في مسجد معين وراء إمام يعني معين القيام والتراويح وكده، أو ممكن بعض الناس تسافر من محافظة لمحافظة، هل يعني في مشكلة في التكاليف؟ اسمعني كده، في مسألة شد الرحلة هذه المستثنى منه المساجد لاعتقاد فضيلتها، مثلا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لازم في تقدير لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلته إلا لثلاثة مساجد. فمثلا افترض أن في مسجد في عالم وأنا أريد شد الرحل لتعلم العلم، والعالم موجود في هذا المسجد، فشدي للرحل ليس من أجل اعتقادي أن هذا المسجد فيه فضيلة، الفضيلة في ثلاث مساجد فقط، فضيلة الكبرى يعني، لكن أنا سأشد الرحلة للذهاب للعالم الموجود في هذا المسجد أو للقارئ حسن الصوت الموجود في هذا المسجد. ففي فارق بين أنني أشد الرحلة لمسجد اعتقادا لفضيلته وبين أن أشد الرحلة للاستماع للصوت الحسن أو الالتقاء بالصالحين. نعم. فهم كان في هذه المسألة أخطأ فيها بعض العلماء، وهي من المسألة التي أخطأ فيها ابن تيمية رحمه الله وأخذت عليه من جماهير العلماء، أنه منع زيارة قبر النبي عليه السلام مستدلا بماذا؟ مستدلا بلا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فاستدلاله أن لا تشد الرحال هو جعل المستثنى منه عاما، جعل المستثنى منه عاما لا تشد الرحال لأي شيء إلا لثلاث مساجد. فنحن إن وافقنا على أننا لا نشد الرحلة لزيارة القبور لكن نخالفه في الاستدلال، ما استدلالنا على أننا لا نشد الرحلة لزيارة القبر؟ شد الرحلة لزيارة القبر ليس من فعل الصحابة فقط هذا الذي نستطيع أن نقوله. لا. ليس فيه نهي، إنما نقول لا نشد الرحلة لزيارة القبر إنما نوجه النية أننا نشد الروح لمسجد رسول الله، لكن مستثنى منه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى اعتقاد فضيلته إلا لثلاث مساجد. أما نشد الروح لطلب العلم، أشد الروح لزيارة أهلي، أشد الروح لزيارة أخي لي في الله في أي مكان، أشد الروح للتجارة، كل هذا مباح. نعم نعم فهمت. جزاك الله خير شيخنا، يعني هذا حتى لا يتطور أمرك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. اللهم عليك. أنا كنت عايزة حضرتك يعني بس الفتوى طويل شوية معلش. لا إذا طول خليك على الخاص، لأن في ناس لها حاجات وفتاوى. نعم مثلا أنا فعلا عايزة كده بس مش عارفة لحضرتك. والله خذ الرقم وحاول إن شاء الله، لأن الضغط عليا في الهواتف شديد شوية فاعذرين، لكن خذ الرقم 0-1-5-3-3-3-8. بيظهر في الرسائل يا فضيلة الشيخ على الماسنجر؟ أنا لي هاتف خاص كده من الدقة القديمة، عارف أنت الهاتف اللي يرسل واستقبال فقط، ويعني مكالمات فائتة ومكالمات صادرة ومكالمات مستلمة فقط، هذا التليفون اللي عندي. فالسلام النصية تأتي، أنا صاحبة السؤال ممكن تأتي، لكن ليس عندي فيس فيسبوك كده ما يقولون اللي هو للأبناء هم يتدبروا أمره. معلش ممكن أنتظر أجيب ألم أكتب الرقم؟ خلاص لازم تحفظي بسرعة ولا تفهم الجواب إزاي. 0-1 5 3 3 0 1 كم 5 5 3 3 8 3 8 3 ايوه تم. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن صوتك تقطع السماعه؟ لا تطيلي. حاضر على عيني. ليش تقطع المسلمين؟ السلام عليكم. خلص ايه المشكلة يعني؟ خلاص يا حر، السؤال لا يستدعي يعني انك تسري به. اللي يقسم بالله يريد التراجع يكفر عن يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الرد على من يقول لماذا لا يجوز ان ادفع زكاة مالي في مستشفى تعالج السرطان او دار ايتام او كذا او كذا؟ الرد هو ان الله قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله عند الجمهور هو الجهاد وتوابعه. إذا لم يبق شيء إلا هذه الأشياء التي ذكرت في الآية الكريمة مصارف الزكاة. المستشفى التي تقولها ليست في سبيل الله، سبيل الله إعلاء كلمة الله بالجهاد. الشيء الثاني أن المساجد التي أفضل من المستشفيات لا يجوز إخراج الزكاة لها، ولم يخرج الصحابة زكاة مليهم لبناء مساجد. الشيء الثالث أن هذه المستشفيات يعالج فيها الغني والفقير، والغني ليس بمصرف، ويعالج فيها المسلم والكافر، والكافر ليس بمصرف. بس هذا هو. فضلتك ذكرت كثيرا ان زكاة المال يجب ان انت تسلمها في يد الفقير، ما تشتريش بيها حاجه، ما تشتريش بيها ثلاجه او كذا. في دليل على هذا الامر؟ هي اسمها زكاة مال. نعم هي اسمها زكاة مال. وانا صرفتها في الفقير ما عندوش ثلاجه، جبت له ثلاجه، فقير كذا جبت له كذا. انت انت انت انت تحكمت فيه. الزكاة دي عفوا، افترض ان شخص ما فقير، هو احق بالفلوس ولا انت؟ لا هو هو الرحال. متى يسوغ لي هذا التصرف؟ إذا كان هذا الفقير سفيه ويأخذ هذا المال يشرب به مخدرات أو يسكر به أو يفعل محرمات به. أقيم نفسي حينئذ مقام ولي السفيه وأنظر إلى النافع له أفعله له دون أن تعود علي أي عائدة أو مصلحة. نعم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا هاني بن فتحي. ما حكم الزوج المهاجر بدون أوراق قانونية؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحمت الشيخ. الحمد لله. شكرك يا أحمد ربيع. تفضل يا أختي. أنت ما الشيخ. ها؟ عندي سؤالين بس معلش. تفضل. عندي دعوة طلب الشيخ وصلت أنا في الشيخ مثلا عندي زميلي ما بيستبعوش البول. زميلك ما بيستبعوش البول؟ نعم. زميلك في الشغل لا يستبرئون من البول. بيقعد على قياس واحد وبيصلى على قياس واحد وكده على حصيره واحده على حصيره واحده وبنلموا عليها مثلا كده مثلا يعني فايه الحكم فيها مثلا يعني انت يعني متاكد ان البول على السجاده على الحصيره متاكد على ممكن على هدومهم غريب الشكل يعني هل يعني الموظفين اللي معك كسائر الموظفين في العالم ولا الموظفين معك يعني احنا خمسة مثلا وقاعدين مثلا بغرفة واحدة بس ايه ماشي وانت عارف هم مثلا بيستغلوش البول مثلا يعني مثلا يعني ايه في اي حتة كده مثلا يعني ايه بشوفهم بعناية يعني خلاص اذا وجدت المكان نجس طهره وصلي في مكان طاهر اذا لم تستطع بحط تصلي بصلاة العيد ساعات بتاع المشكلة الحاجة لا مش مشكلة في سؤال تاني معلش لو انا مثلا بعمل بشارك في بناء مسجد يعني ماشي فبنزل عليهم بقول لهم مثلا ده هو ان انا ايه في واحد هو المتكفل بالحاله دي يعني انت ما تكذبش في واحد يعني فقط ولا ايه؟ لا مفيش حد بس انا يعني مثلا بس انا بنزل انا عشان خاطر ايه وما بقاش يعني ايه بتعرفين يعني لا شيء يعني انت تعرض ما هو الواحد ما انت واحد ايوه بس خلاص ماشي خلاص ماشي على الشوط الله يسلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال اتفضل يا شيخ هل صحيح ان تم نقل الاجماع من الصحابه على كفر تارك الصلاه لا لا لا لا لا لا لا, لا. لا. كلام غلط وهذا الكلام مأخوذ فقط انه جاء من طريق راوي قال له الجريري هو مختلط وان كان بعض الرواة رواه قبل الاختلاط ففي اثر عن عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه هذا اللفظ وهذا المتن ان دققت فيه لا يفيد اجماعهم على كفر تارك الصلاه لا يعني بدل المفهوم المخالف ان تارك الصلاه كافر إلا أن أيضا ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال وهذا موقوف عليه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ويصر على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا إله إلا الله فيقول ابنه يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها يقول يا بني وجدنا أباءنا يقولنا فنحن نقولها قال صلة لحذيفة تنفعهم لا إله إلا الله بلا صلاة ولا صيام ولا إلى آخره قال تنفعهم يا صلة هذا حذيفة بن اليمان وأيضا عندنا حديث رسول الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول تعالى اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذرة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء فعله فما دام دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الشرك ثم إن الذي أقوله لك ليس رأي وحدي رأي الجمهور من العلماء الأحناف والمالكية والشافعية على عدم كفر تارك الصلاة إلا إذا جحد وفريق من الحنابلة وابن قدامة الحنبلي يقول في المغني: وما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة ويدفنونه في مقابرهم، ولم يعلم لتارك الصلاة قبور خاصة بهم، وكذلك ما زال المسلمون يقتسمون ميراث تارك الصلاة. بارك الله فيك. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد بحضرتك يا شيخ، عندي سؤالين. نعم تفضل. أبي عفاه الله وشفاه عنده قصور كلوي، والدكتور كان قايل هو ما يصومش في رمضان يعني، فهو مسلم ولازم يصوم. فيجوز لي يا شيخ إن أنا أدخل عليه في التحاليل، أقول التحاليل مثلا مستقيمة عشان يفطر؟ لا تكذبي. أترك الصوم قبل شيخ؟ لا، نبيل يا والد، الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بس هذا كلام الله أبلغه إياه، إنما أنا أكذب لا. محمد ندى، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخ. نعم. كنت قلت يا ربنا خلي سوق الفضل هي النصف سرد المسؤول صلى الله عليه وسلم ألف حديث، وكنت رواية عقد العزم على كده إزاي يعني؟ عفوا كنت إيه؟ كنت عقد العزم إن أنا هعمل كده. تعمل إيه؟ إزاي؟ إن أنا أخلي السوق لنصف سرد المسؤول صلى الله عليه وسلم ألف حديث. نصف إيه؟ مش فاهم. نصف إيه؟ مش فاهم، ما سمعته جيدا. ده سؤال تاني؟ عايز السؤال تاني بتريس في السؤال. أنا كنت قلت سابقا أبدأ أخلي السوق الخاص بي نصف الساق يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف الحديث. أيوه، قلت يا ربنا خلي ثوبي إلى نصف الساق. بعد كده كنت ناوي إن أنا أعمل كده لإنجاز يعني، أنا هعمل كده أنا هعمل كده. أيوه نذر يعني. مش وبعد كده شق علي. كفر كفارة يمين. إن كنت نذرت أن يكون ثوبك إلى نصف الساق وشق عليك ذلك كفر كفارة يمين. يعني أنا كده طالما أنا نويت إن أنا ألزم نفسي بهو نذر. ما هو نذر، أنت قلت كده أنوي النذر. يعني أنا قلت يا رب أنا هعمل كده. يعني نذرت يعني نذر ولا ما نذرت؟ ما أنا مش عارف. أنا خلاص خروجا من الخلاف مش هتعجز إذا كفرت كفارة يمين. ما أنا مش عارف أنا نذرت ولا لا. يا حبيبي كفر كفارة يمين مش هنخسر حاجة، إن ما كنتش نذرت أكون صدق عنك. مش فكرة يعني الموضوع، أصل برضو في قول في النذر إن هو لازم أوفي بيه طبعا. من قال كده؟ مش سمعت يا شيخ. من قال هذا الكلام؟ هب أنك فوق طاقتك. بنجاوب على محمد المحمود، ما رأينا شيئا وتركنا شيئا نافعا. هل يجوز شراء الذهب بالنقود الورقية مع العلم أننا عند الشراء نقوم بدفع زيادة المصنعية؟ يجوز شراء الذهب بالنقود الورقية، مش مشكلة. زوجتي أرضعت ابن أختها، الأخت هذا الولد تكون بنت لي؟ لا، الولد فقط هو ابنك من الرضاعة. زوجته أرضعت ولدا بنتا ولدا عفوا أخت الولد تبقى بنت الرجل زوج المرأة؟ لا، صح صحيح الظاهر أنك هتنام. سأتقدم الله يوصلك بالسلامة يا أحد علنا في عمرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن حضرتك كان عندي سؤالين. اتفضل يا حبيبي. هو ينفع أدي لعمتي جزء من زكاة المال؟ زكاة فقيرة. هي يعني عن مريضة سرطان يعني وكده. الله يعافيها يا رب. ولا أبناء بيصرفوا عليها، بس طبعا أنت عارف مصاريف العلاج بتحتاج يعني. الله يعافيها. يجوز. يا رب. يجوز. يجوز يعني. نعم. السؤال الثاني العزيز. أنا بخرج زكاة المال في شهر رمضان. نعم. كل سنة. طيب. بس في رمضان المرة دي عندي ظروف يعني وكده، محتاج إن أنا مثلا أطلع جزء دلوقتي والجزء الثاني مثلا ربنا يسهلها كده

اللهم ارحم ضعفنا وقوي إيماننا وارزقنا لنا يا ربنا خشيتك في السر والعلن يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر زلاتنا وأقل عثراتنا يا رب العالمين. اللهم رد غائب المسلمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.